الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل، أو نفاة الحكمة والتعليل. دول على رأسهم الأشاعرة الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، يقولون أن الله أمر بكذا لا لشيء ولا من أجل شيء، ولا يترتب على ذلك الأمر حكمة محمودة ولا مصلحة إلا مجرد الأمر والنهي، إلا مجرد أن الله أراد. ولو فعل غير ذلك، ولو أمر بغير ذلك، لما كان هناك فرق يدركه العقل بين المأمور والمنهي وبين ما فعله الله عز وجل وما تركه. ليس هناك إلا مجرد الإرادة من شدة تعطيلهم لمسألة الحكمة، لماذا فعل الله يعني طائفة من عباده كذا أو نحو هذا، لا يقبلون لماذا أبدا. هؤلاء عندهم القيام بها، القيام بالعبادة، ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاح. إنه بينفوا السببية، إنه بيقولهم إن معنى الكلام ده إن الناس أصلا دول عملوا الطاعات وربنا أدخلهم الجنة، وكان يمكن ومقبول أن يقضي عليهم جميعا بأنهم يدخلون النار، ولو عذبهم على طاعتهم لكان حسنا، ولو أدخلهم النار رغم الطاعة وأدخل الكفار الجنة رغم الكفر لكان حسنا. ليس إلا مجرد الخبر أتى بغير ذلك. عندهم إذن العبادة عبارة عن تنفيذ أوامر وخلاص، وليست تجد فيها لذة وسعادة في الدنيا ولذة وسعادة في الآخرة بالأنس بالله عز وجل والفرح به سبحانه، والفرح برؤيته ومعرفة حكمته عز وجل. ليس عند القوم سبب للفرح، أن العبادة لا تكون سببا للسعادة ولا للفرح لا في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاء، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق إنه لم يخلق ما خلقه لعلة ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. عندهم لإنكارهم الأسباب، وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها، ولا فيها قوى وطبائع، فليست النار سببا للإحراق. يقولون النار يخلق الله عندها الإحراق، أما هي ليست سببا، هي مقارنة للإحراق. الله يخلق الإحراق عند وجود النار، كما قالوا في الخلق ليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لأسبابها، ولا فيها قوى ولا طبائع، فليست النار سببا للإحراق، ولا الماء سببا للإرواء والتبريد وإخراج النبات، ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك. وحصول الإحراق والري ليس بهما، ليس بالماء والنار، لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذا، لكن بإجراء العادة الاقترانية، إن جرت العادة أن يقترن وجود النار بحصول الحرق، لكن مش النار تحرق. على حصول هذا عند هذا، لا بسبب ولا بقوة قامت به، وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء، لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، لكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه، ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه. أعوذ بالله. يقول: ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة، وبينا فساد هذا الأصل من نحو 60 وجها، وهو كتاب بديع في معناه، وذكرناه أيضا في كتابنا المسمى سفر الهجرتين وطريق السعادتين. سفر الهجرتين ده اللي هو اللي هو طريق الهجرتين، وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، وليست الصلاة قرة أعينهم. ما عندهم إن الخنزير زي اللحم الطيب الحلال، لولا ان ده ما انهي عنه وده اللي خلاه وحش وده مأمور به مأذون فيه بقى، ده ليه؟ عشان كده هو بقى طيب. لو جاء أمر بالعكس يبقى ما فيش مشكلة. فهذا الأمر عندهم إن السجود والركوع في حد ذاتها دي ليس لها أي مبنى، ليس لها معنى، ليست تفيد إلا أنك تمتثل الأوامر فقط دون أن يكون في هذه العبادات فعلا لذة وراحة ولها حكمة بالغة في حصول نتائجها. يقول: هؤلاء ليست الصلاة قرة أعينهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتهم، ولهذا يسمونها تكاليف، أي قد كلفوا بها. ولو سمع مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال: إني إنما أفعله بكلفة، لم يعده أحد محبا له. هي كلمة التكليف وردت في الحقيقة، لا ينبغي أن تستنكر ككلمة، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كلمة التكليف في كلفة، في كلفة على النفس بطبيعة الإنسانية، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجد لذة في العبادة من جانب آخر. كون القيام الطويل في الصلاة يتعب معه الإنسان، ولذلك هو تكليف أن يقف أو أن يلزم نفسه بما، يعني يلزم نفسه بال يعني أمر به. لا يمكن أن يكون الأمر ده ليس صعبا على النفس، في صعوبة، امتناع من الطعام والشراب، النفس تميد إلى الطعام والشراب والشهوة، كونه يكف نفسه هذا يسمى كلفة، لا مانع من ذلك. لكن هل معه لذة فعلا وتركا؟ هذه هي القضية. ولذلك مسألة أنه يقول يسمونها تكاليف، الحقيقة أنه سميت تكاليف من باب قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك إذا كان هذا في الوسع فهو يعني لذلك تعلم أنه في الوسع فهو يترتب عليه مع كونه مقدورا عليه من العبد يترتب عليه ما يكون لذة في ذات الأمر وليس مجرد تكليف. تسميته تكليفا حيث كان في وسع العبد مع كونه يجد مشقة بدرجة ما فيه أمر ليس مستنكرا. يقول: لو سمى مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال إني إنما أفعله بكلفة لم يعده أحد محبا له. إذا ما كانش معاها حب يعني. وما ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم محبة العبد لربه وقالوا إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به لأنه لا يحب لذاته إلا الله. قالوا إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به لا أنه يحب لذاته. ما عندهمش أن ربنا يحب لذاته. قال لا أنه يحب لذاته فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه. قالوا يبقى احنا بنحب ايه؟ بنحب ثوابه، بنحب الجنة. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة. بدون محبة لله لذاته سبحانه وتعالى لا تتحقق العبودية. وهؤلاء لخلل لهم أنكروا أن تكون العبودية محبة لله سبحانه وتعالى. لذلك جعلوا المحبة لمخلوقه دونه. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية ولبها وحقيقة الإلهية. وحقيقة الإلهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب، المقرون بغاية الذل والخضوع والإجلال والتعظيم. حقيقة الألوهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب المقرون بغاية الذل والخضوع والإجلال والتعظيم. فأنكروا كونه محبوبا، وذلك إنكار لألوهيته، وذلك إنكار لإلهيته. شيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى. وقال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنه ينكر صفة المحبة لله. الله لا يحب ولا يحب عنده، إنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوبا محبا. لم ينكر حاجة إبراهيم إليه والتي هي الخلة عند إبراهيم عند الجن والتي هي الخلة عند الجهمية. لم ينكر حاجة إبراهيم إليه التي هي الخلة عند الجهمية التي يشترك فيها جميع الخلائق، فكلهم أخلاء لله عندهم. هو إنما ينكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة المحبة من الله وليست الحاجة. الجهمية هم الذين قالوا أن الخلة هي أن الخلق يحتاجون إلى ربهم. كيف والخلق كلهم يحتاجون بكل خلق أخلاء؟ الله قد اتخذ إبراهيم خليلا. الله الذي أحب إبراهيم حبا عظيما. الله الذي خص إبراهيم بأنه هو سبحانه وتعالى الذي يحبه على حبه له عز وجل. قال: وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من 80 وجها في كتابنا المسمى قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين، وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية، وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك البتة، كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة، ولا لعينه إلا بالنور الباصر، ولا لأذنه إلا بالسمع، وأن الأمر فوق ذلك وأعظم. يعني الحب هو روح العبودية أكتر من الجسد، الروح للجسد، وأكتر من نور العين للعين. قال: فصل. الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، ولكن لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يبذل، لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. قالوا: حقوق أحق، يعني استحقها العباد بطاعتهم على ربهم. قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضا، العبادات عوض عن الثواب، كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا عند أهل السنة سببية، وعندهم باء معاوضة، عند القدرية النفاة المعتزلة أنها باء معاوضة، هذا بهذا، اشتريت منك هذا بهذا، أخذت منك هذا بهذا، كونا بهذا، يعني هذا بهذا، يعني معاوضة. الباء هنا للمعاوضة، عند أهل السنة الباء هنا للسببية. الجنة لا يساويها شيء على الإطلاق، يدخلوها بسبب أعمالهم. قالوا: قالوا: ولهذا يجعلها الله عوضا، كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كما ذكرنا أن الباء عند أهل السنة ليست باء معوضة، الباء عند أهل السنة باء سببية، والجنة لا يمكن أن تساوى بشيء من العبادات ولا بعمر الإنسان كله، ليست عوضا ولا مقابلا. وقول: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الكلام كله لا يدل على المعاوضة. قالوا: وقد سماه الله جزاء وأجرا وثوابا، لأنه يثوب إلى العامل، أي يرجع إليه من عمله، يثوب إلى العامل من عمله، يرجع إليه منه. قال الشيخ حامد: إنما كان الجزاء ثوابا، والله أعلم، لأنه يثوب إلى العامل وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا، لينقذها، يأخذها ويحاسب نفسه عليها، ويعرف ما في عمله من نفس، ويعرف ما في عمله من نقص وانحراف عن الجادة. ولا بد بقدر ما ورد في ثمرته التي ثابت ورجعت إليه في الدنيا، ككل الشؤون والأعمال الدنيوية التي ككل الشؤون والأعمال الدنيوية من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها، فيتدارك العبد النقص ويتحرى الصراط المستقيم. فإذا لم ينقد عمله ولم يحاسب نفسه فإذا لم ينقد عمله ولم يحاسب نفسه لما يغلب عليه من الغفلة والجهالة والتقليد الأعمى كان ذلك قاطعا لعذره يوم القيامة. قالوا ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنا. هذا كلام باطل، بل كن يسمى جزاء وأجر وثواب لا على سبيل الإجاب بل على سبيل التفضل من الله سبحانه وتعالى. قال ويدل عليه، قالهم المعتزل النفاة، ويدل عليه الوزن وزن الأعمال، فلولا تعلق الثواب ولا عقاب بالأعمال واقتضائها لها. قال ويدل عليه الوزن، فلولا تعلق الثواب ولا عقاب بالأعمال واقتضائه لها وكونها كالأثمان لها لم يكن للوزن معنى. وقد قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل وبينهما أعظم التباين. فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته، وينعم من أفنى عمره في معصيته، وكلاهما بالنسبة إليه سواء. وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل من العمل، وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو، وجوزت أن يرفع أن يرفع الله صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملا وأكثر وأفضل درجات، والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة. هو يجوز أن يكون صاحب العمل القليل مقدم لوجود عمل قلبي يكون به أكثر، لكن هم مش قصدهم كده. الجبرية عندهم إن ممكن مش صاحب العمل القليل ده صاحب المعاصي، صاحب الكفر ممكن يجعل في أعلى عليه لولا أن الخبر لم يأتي بذلك. فهم عندهم غلو شديد جدا في إنكار الأسباب. قال والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة اقتضت ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمنا لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. يقول إن العبد لو جاله الثواب من غير ما يعمل يبقى كده هيتنغص عليه. ليه؟ عشان هيبقى عليه منة، دي منة من ربنا. الله نعوذ بالله الجهل الفظيع. فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به، جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عباده عليه عبادة، وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب، مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب، لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه، وصدقي وصدقتي على عبده أن أعانه عليها ووفقه لها، أن أعانه وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه. هذا مذهب الحق، إن الأعمال أسباب وهي منة من الله، الأعمال سبب لدخول الجنة وهي منة وتوفيق من الله، هو الذي خلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه وكره إليه أضدادها، ومع هذا فليس ثمنا لجزائه وثوابه، ولا هي على قدره، الجزاء أعظم من كثير من العمل، بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه والهدى وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على بعض نعمه عليها. يقول بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على بعض نعمه عليها، فلو طلبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. فلذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لو أراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون ما يعذبون به. هذه المسألة ليست لأجل أنه يمكن أن يعذبه على شكر لا يستطيع، يعني الجزء ده ابن القيم بيقول فيه إن العبادة توفيق من ربنا، العبد أوقعها الغير مطلوبة هتقع، لو وقعت كده شكرا عليه على بعض النعم، هيستنى جزء مش هيقدر يكفيه، لو عذبه هيعذبه على ده، احنا هو ده الجزء اللي فيه اضطراد، لا بلا شك انه هيفضل جزء ما يقدرش يوفيه من الشكر، بس غير مقدور على ان يحصي شكرا على الله. لو هو شهد ذلك فليس مفرطا، لا يعذب على هذا النقص الذي مع شهود التفريط، ليس ممكنا في حكمة الله وعدله أن يعذب أن يشهد نقصه وتقصيره مع كونه أدى ما يستطيع. هذا الجزء هو اللي فيه الكلام. طب ما الحديث بقى يبقى معنى إيه؟ عشان هو ابن القيم بيقول لو ربنا أراد أن يعذبهم هيحاسبهم بالضبط، يستنى جزء ما شكرهوش، الجزء ده لو عذبهم عليه بقى ايه؟ يبقى عذبهم وهو غير ظالم له. ولا لو الواحد الجزء اللي ما شكروش وهو معترف على نفسه انه ما يقدرش يشكر، لا نحصي ثناء عليك، فهذا لم يسئ في عبادة ربه ولم يسئ في الشكر، وانما النقص الذي فيه فطري وخلقه لا يستحق عليه عقوبة. ثم يبقى الحديث معناه ايه بقى؟ لو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هو عز وجل اخبرنا انه لو عذبهم كيف كان يعذبهم، اخبرنا فقال واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، حين يعذبهم فسوف يعذبهم وهو غير ظالم لهم. لكنه لم يرد ان يعذب اهل سماواته واهل ارضه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم، لو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من عملهم، فهذا لا شك فيه، رحمته خيرا لهم من أعمالهم، هذا ليس فيه نزاع، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجزء بس اللي هو بتاع العذاب هو اللي فيه الكلام. قال لكن الأصل اللي ابن القيم بيتكلم عليه ليس فيه إشكال على الإطلاق، أن الأعمال ليس ثمنا للجنة، لا تصل إلى ذلك، وأن الأعمال لا يوفى بها الرب عز وجل حقه، ولكن هذا الأمر هو محض منته سبحانه وتعالى، وهو الذي يمن على عباده المؤمنين بهذا، فهو الذي هيأ وأمد، هو الذي وفق وأمر وأمد المؤمنين بتوفيق من عنده حتى اختاروا الخير وعزفوا عن الشر. قال ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال لن يدخل أحدا منكم، لن يدخل أحدا، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، كما أنه قال واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، عمله هو الفعل، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، وفي لفظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي لفظ لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ده معناه أن الجنة لا تساوى بليه؟ بالأعمال، ليست في مقابلة، لا يمكن أن يكون العمل في مقابل حتى النجاة من النار. مالها؟ لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، مش مشكلة، ما لا ورقات صحيحة برضو. العمل مش هو اللي يدخل الجنة على سبيل المعاوضة، العمل أنت تدخل الجنة برحمة الله بسبب العمل، وده موقف بين موقفين، بين موقف اللي بيقول الأعمال معاوضة، الثواب معاوضة، وبين اللي بيقولوا لا أثر لها بالكلية وليست سببا لشيء على الإطلاق، لا ده ولا ده، محض المشيئة، كلا المذهبين باطل. يقول أثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل، كما في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طب الحديث بيقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا تنافي بينهما، إذ توارد النفي والإثبات، إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها، ردا على قدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير منه، ردا على قدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنه، هي ظهر لتكدير المنه، يعني بيقولوا انه هيتقدر ان ربنا بيمن عليه من غير ما انت تكون مستحق، يقوم يقلل عنده النعيم. والله ده جهل مطبق. هذه الطائفه من اجهل الخلق بالله واغلظهم عنده حجابا، وحق لهم ان يكونوا ملوس هذه الامه، ويكفي في جهلهم بالله انهم لم يعلموا أن أهل سماواته وأرضه في منته، وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة اغتباطهم بمنة سيدهم وولاهم الحق، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة، وأعظمهم منة وأعظمهم منه منزلة، وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المنة، وأعظمهم إقرارا بها وذكرا لها وشكرا عليها ومحبة له لأجلها، فهل يتقلب أحد إلا في منته؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. واحتمال منة المخلوق إنما كانت نقصا لأنه نظيره. يعني تكدرت المن تكدير المنة إيه؟ واحد بمن علي أمدائق ليه؟ عشان هي من مين؟ المخلوق زي ده. ده احنا ده هي السعادة الحقيقية إن ربنا اختصنا برحمته، والله اختص برحمته من يشاء. لكن تكدير المنة اللي بيقولهم إن لهم أجر غير ممنون، إن ربنا ما بيمنش عليهم عشان ما تتكدرش عليهم، من ناس جهلة. غير ممنون يعني غيره إيه؟ منقوص. لكن الجهال اللي قالهم إن ربنا لو من على العباد يبقى تكدرت عليهم حياة، يعني لذتهم بسبب المنة. فبيقول لا، دي المنة من المخلوق تكدير، واحتمالها نقص، احتمال إن أنا بحتملها غصب عني لأنه نظيره. فإذا من عليه استعلى عليه، ورأى الممنون عليه نفسه دونه. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته، وكان أصحابه يقولون لله ورسوله المن والفضل، أو الله ورسوله أمن. ولا نقص في منة الوالد على ولده، ولا عار عليه في احتمالها. كلام جميل. وكذلك السيد على عبده، فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض صدقته عليهم بلا عوض منهم البتة، وإن كانت أعمالهم أسبابا لما ينالونه من كرمه وجوده. فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها، أي ما فيها من النقص. وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله بما كنتم تعملون. فهذه باء السببية ردا على القدرية والجبرية. القدرية اللي بيقولوا باء المعاوضة، والجبرية اللي بيقولوا ما فيش أسباب. بما كنتم تعملون بسبب. الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولا هي أسباب له، إنما غايتها أن تكون أمارات، يعني علامات. اللي بيحاولوا إن هم ينكروا السببية بكل طريق، فيقول دي مجرد علامة. قالوا وليست أيضا مضطردة لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر. ده الجبرية يقولوا الكلام ده، إن ممكن واحد يعمل خير وبعدين إيه ما يتجزاش عليه. لابد يكون في سبب، يكون العمل حابط، يكون عمل فيه كبر، يكون فيه عمل عجب، يكون فيه حاجة أحبطت. يقول فلم يبقى إلا محض الأمر الكوني والمشيئة. يقول النصوص مبطرة لقول هؤلاء كما هي مبطرة لقول أولئك. وأدلة المعقول والفطرة أيضا تبطل قول الفريقين، وتبين لمن له قلب ولب مقدار قول أهل السنة، وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئته، مشيئة الله وقدرته وخلقه العباد وأعمالهم، ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا، وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. وكل واحد من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق وارتكبت لأجله نوعا من الباطل، بل أنواعا. وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. حديث أن النساء ناقصات عقل ودين، حديث صحيح. حد جايب شهوات عليه ولا ايه؟ ها؟ أهلكهم الله. الحديث في البخاري ومسلم. هل يجوز أن أوقع عن والدي بذبيحة واحدة؟ أن أبيع نصفها إذا كانت كبيرة؟ يجوز أن تجعل العقيقة سبع بقرة أو سبع بدنة لكل ولد من الأولاد، وأن يكون لك شركاء في الأسباع الأخرى في البقرة والبدنة تفعل بها ما تشاء، تبيعها لغيرك أو يدخل معك في أسباعها الأخرى غير سبع العقيقة لكل ولد. مش يبيع الباقي، هو ما بينويهاش عقيقة، هو بينوي السبع التلات أسباع دول عقيقة، والباقيين هيدخل الجزار معاه فيهم قبل الذبح. لو نواها كلها عقيقة ما فيهاش يبيع، لازم ينوي انه تلات أسباع عقيقة، سبعين عقيقة. هل هناك دليل من الكتاب والسنة إذا خرج رجل من بيته قصد الحج والعمرة أن يؤذن له أحد من الناس ويصلي ركعتين قبل أن يخرج؟ لا، ده بدعة. الرؤى أسأله فيها الشيخ أحمد فريد، مقدار كفارة اليمين في حالة إطعام 10 مساكين 14 كيلو رز، لكل مسكين كيلو 400. نعم 14 كيلو، كل مسكين كيلو 400، على 10 يدي كل واحد كيلو 400.